والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد إن شاء الله واصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وذكرنا معنى الكاهن وهو الذي يتكهن للناس ويدعي أنه يعلم المغيبات، وذكرنا أن في معنى الكاهن العراف الذي يدعي أنه يعرف الأمور الغائبة بمقدمات يستدل بها أو يستدل عليها، وذكرنا كذلك حكم الذهاب إلى الكهان وأنه على ثلاثة أنواع: الذهاب إليهم مع تصديق قولهم فهذا كفر أكبر لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صدقه في قوله فيكون قد كفر بقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كأنه يكذب بهذه الآية ويجحد ما دلت عليه من أن علم الغيب هو لله وحده لا شريك له. والنوع الثاني أن يذهب إليهم ويسألهم عن الشيء ولا يصدقهم، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه إذا ذهب إليهم وسألهم فيكون قد عظمهم ورفع من شأنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرفع من شأنهم فقال: ليسوا بشيء، قال عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد هؤلاء الكهان لما تكهن بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اخسى عدو الله فلا تعدو على قدرك، يعني لن تعدو على قدرك. والنوع الثالث الذهاب إليهم من أجل اختبار أمرهم وإقامة الحجة عليهم، فهذا مشروع وقد يجب أحيانا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوه. وكذلك ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، وهي طرق شيطانية وحيل يفعلها هؤلاء ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وهم في الحقيقة لا يعلمون الغيب. طيب، ثم ذكر بعد ذلك بابا جديدا وهو باب ما جاء في النشرة. قال: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة مأخوذة من الانتشار، والانتشار معناه ذهاب المرض، ذهاب المرض هذا في اللغة، يعني يقال انتشر منه المرض أي ذهب عنه المرض، فلان انتشر منه المرض أي ذهب عنه المرض. والنشرة في الاصطلاح معناها حل السحر عن المسحور، وحل السحر عن المسحور يكون على وجهين: الوجه الأول حل السحر عن المسحور بسحر مثلي، فهذا حرام ولا يجوز، لأن فيه إقرارا للسحر وفيه كذلك إعانة على فعل السحر، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك من أقر الساحر على سحره صار مثله في الحكم، فحل السحر عن المسحور إذا كان بسحر مثلي فلا يجوز. وقد يحصل أن الساحر يحل السحر عن المسحور بالسحر، هذا الأمر يعني قد يقع ولكنه حرام، وهذا من التداوي بالحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله غير أن لا تداووا بحرام. طيب، النوع الثاني حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية وبالأدعية النبوية، فهذا هو المشروع. حل السحر عن المسحور بالرقى الشرعية بقراءة القرآن على المريض، وكذلك بالأدعية النبوية أو بالأمور المباحة، فهذا لا شيء فيه، وهذا من التداوي الجائز الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لهذه المناسبة، لأن النشر على نوعين: النوع الأول حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فهذه تدخل في باب السحر، وفي مسألة تعلم السحر والذهاب إلى السحرة، وهذا مما ينافي التوحيد. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. جابر هو جابر ابن عبد الله ابن حرام، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة المحرم، وهي التي تكون بحل السحر بسحر مثله، فقال: هي من عمل الشيطان، لأنها داخلة في باب السحر، والسحر يكون من جهة الشيطان، والساحر لا ينفذ سحره في الناس إلا إذا استعان بالجن، فهي من عمل الشيطان. قال: وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وسئل أحمد عنها، وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، فسئل عن حكم النشرة وهي النشر المحرم، فقال ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود: يكره هذا كله، يكره هذا. والكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين يراد بها كراهية التحريم، كراهية التحريم. قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قال: وفي البخاري، يعني في صحيح البخاري، عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو تابعي مشهور. قال: قلت لابن المسيب، وقتادة هو من يعني من صغار التابعين، وابن المسيب هو عبد الله بن المسيب بن حزم، وهو تابعي كبير. قلت لابن المسيب: رجل به طب، يعني به سحر، رجل به طب يعني به سحر، لأن العرب كانت يعني تطلق الشيء على ضده، فتطلق يعني الطب على السحر، مع أن السحر يعني نوع من المرض، وهذا قالوا من باب شنو؟ من باب التفاؤل. رجل به طب، يعني به سحر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاء الله تبارك وتعالى أن يحل عنه السحر بواسطة جبريل عليه السلام، حيث نزل ورقاه بالمعوذتين، قال أحد الملكين: ما به؟ قال: رجل مطبوب. رجل مطبوب يعني شنو؟ به سحر. أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع أن يجامع أهله، وهو ما يعرف بالمربوط الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته. أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولعل سعيد بن المسيب رحمه الله يشير إلى جنو إلى النشرة الجائزة، وهي حل السحر بالقرآن بالرقى الشرعية وبالأدوية المباحة أو بشنو أو بالأدعية النبوية. وبعض أهل العلم يعني أخذ من هذا الكلام جواز حل السحر بسحر مثل، قالوا هذا من باب شنو؟ من باب الاضطرار، من باب الضرورة، لأن المسحور مضطر، والمضطر يجوز له أن يفعل شنو؟ أن يفعل ما حرم الله تبارك وتعالى. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النشرة محرمة، أن النشرة إذا كانت بحل السحر بسحر مثلي فهي محرمة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله غير أن لا تداووا بحرام. ولأن الشخص يعني قد يذهب إلى الساحر من أجل حل السحر، وقد لا يستطيع هذا الساحر أن يحل عنه السحر، يعني لأنه حتى يعني حتى دفع هذه الضرورة هو أمر شنو؟ أمر متوهم وليس أمرا متيقنا. فقد يذهب الرجل المسحور إلى الساحر من أجل أن يدفع عنه السحر أو يحل عنه السحر ولا يستطيع ذلك. طيب، قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح. أصلا يعني حل السحر عن المسحور يريدون به الإصلاح، اللي هو نفع المسحور، نفع المسحور ورفع السحر عنه، يعني إزالة السحر عنه، هذا هو الإصلاح. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فبعض أهل العلم قلنا يعني فهم من كلام ابن المسيب رحمه الله أنه يرى جواز حل السحر بسحر مثله، وكلام محتمل. وقال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وروي عن الحسن، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الحصر يعني ليس على إطلاق، هذا الحصر ليس على إطلاق، لكن في الغالب أنه لا يحل الساحر إلا ساحر. ولكن الإنسان إذا اشتغل بالرقية وبدعاء الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل قادر على أن يحل عنه هذا السحر إذا شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور. قال النشرة معناها في الاصطلاح حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل السحر بسحر مثلي، وهو الذي من عمل الشيطان، يعني الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر المتقدم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وعليه قال يحمل قول الحسن اللي هو لا يحل السحر إلا ساحر. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يتقرب الناشر، الناشر وهو الساحر، والمنتشر، والمنتشر وهو المريض أي المسحور، إلى الشيطان، كلاهما يتقرب إلى الشيطان، يتقربون إلى الشيطان بالمعصية وبالكفر وبالشرك. قال بما يحب، لأن الشيطان لا يحب إلا الكفر والمعصية والشرك. قال فيبطل عمله من المسحور. ولذلك أنت قد تذهب إلى الساحر وتكون مسحورا، فيأمرك هذا الساحر ويقول لك تأتي بذبيحة على هيئة كذا واللون يكون كذا، فتذبح هذه الذبيحة تقربا للشيطان ولا يذكر عليها اسم الله تبارك وتعالى. فهذا هو التقرب، يعني تقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. قال بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. قال والثاني النشرة بالرقية، وهي القراءة على المريض، قراءة القرآن على المريض، بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ولذلك ابن القيم رحمه الله هنا بيّن الفرق بين النشرة الجائزة والنشرة المحرمة. النشرة الجائزة هي التي تكون شنو؟ بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، وأما النشرة المحرمة فهي التي تكون بحل السحر عن الساحر بسحر، عن المسحور بسحر مثله. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب ما جاء في النشرة. قال: إذا كان المسحور في بلد ليس فيها من يرقي الرقية الشرعية، فهل يجوز له أن يذهب إلى ساحر؟ لا، يعني الشخص إذا كان في بلد ليس فيها من يرقي بالرقية الشرعية، فالرقية الشرعية ليس لها أهل، ليس لها أهل معين، وإنما يرقي نفسه، يرقي نفسه، هذا أفضل. يعني يرقي نفسه، يقرأ على نفسه القرآن مع التفل، ويدعو الله تبارك وتعالى بأن يحل عنه هذا السحر. أما أنه يذهب إلى السحرة والدجالين فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من النشرة المحرمة في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ها؟ ده كان شنو؟ مسحور. طيب. من باب شنو؟ الاضطرار. لا، نحن ذكرنا هذا، قلنا بعض أهل العلم، نعم بعض أهل العلم قال يجوز للمضطر أن يذهب إلى الساحر من أجل شنو؟ من أجل أن يحل عنه هذا السحر. لكن هذا معارض بأمرين. الأمر الأول بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله غير أن لا تداووا بحرام. وبقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. والأمر الثاني أنه قد يذهب إلى هذا الساحر من أجل أن يفك عنه السحر، وهذا الساحر لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. وحتى قلنا لو هو في ذلك مصلحة، والمصلحة راجحة، لكن نقول يعني المصلحة هنا غير شنو؟ غير متيقن، غير متيقنة. ولذلك الشخص يجوز له أن يأكل من الميتة إذا تيقن أنه إذا أكل منها أنه شنو؟ أنه لن يموت. ولذلك أنت قد تذهب إلى الساحر من أجل أن يحل عنك السحر ولا يستطيع ذلك. ها؟ خلاص، حتى لو جنة فلا يجوز الذهاب به إلى السحرة وإلى الدجالين، لأن العلاج موجود في لأن البديل موجود، البديل موجود، وهو ماذا؟ وهو القرآن، وهو القارئ. إذا قيل مثلا هذا الرجل قرئ عليه كثيرا ورقي كثيرا ولم يطب، فنقول لهم يعني القرآن هو أو الرقية هي مجرد سبب، والذي يؤثر في الأسباب هو الله تبارك وتعالى. يعني كذلك حل السحر عن المسحور بسحر مثلي هو كذلك مجرد سبب، وقد يشفى هذا المريض وقد لا يشفى. إذن الظن هنا يعني الأمر ليس متحققا، فهذه أسباب ظنية، كلها أسباب ظنية، ولكن الشفاء هو بيد الله تبارك وتعالى. ها؟ لا، هو المجنون غير مؤاخذ، إذا ذهب بنفسه غير مؤاخذ، لكن الذي يذهب به إلى المجنون إذا ذهب بنفسه هو غير مؤاخذ، لكن إذا ذهب به وليه أو أخوه أو صاحبه فإنه يؤاخذ. لا، يعني أنت إذا شخص يعني سألك، يعني شخص غريب سألك عن منزل الدجال أو عن مكان الدجال المعروف بالدجل والسحر، فلا يجوز لك شنو؟ فلا يجوز لك أن تدل الناس عليه، لا تدل عليه، لا تدل عليه، لأنك إذا دللت الناس عليه فقد تعاونت مع هذا السحر وتعاونت معهم على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلا تدلهم عليه. لا نعم، أنت إذا علمت، لكن أنت لا تدري، يعني قد يكون هنالك تربطهم مثلا علاقة به، ما أنت ما تدري، يمكن يكون من يعني من يعني من أرحامه، لكن إذا علمت من حالي أنهم يريدونه ويقصدونه من أجل العلاج عنده والاستشفاء عنده، فلا تدلهم عليه. لكن إذا كان من باب شنو أنه يسأل لأنه قريبه مثلا قريب، في هذه الحالة يعني ممكن، لكن إذا كان شكيت في الأمر، إذا كان شكيت في الأمر، فالأصل عدم شنو عدم يعني جواز الإدلال عليه، هذا هو الأصل. أيوة لا له لا يذهب إلى الساحر حتى لو تاب، حتى لو تاب. لا هم عليه الساحر إذا تاب، الساحر إذا تاب الواجب عليه أن يفك السحر عن المسحور، يفك السحر عن المسحور، لكن بشرط ألا يستعين بذلك أو ألا يستعين على ذلك بالجن. نعم. إذا كان يستطيع من غير استعانة بالجن فهذا واجب عليه. أما أنت يعني الذي ذهبت إلى الساحر، إذا كان ذهبت إلى الساحر وطلبت من هذا الساحر أن يسحر لك هذا الشخص، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الساحر مرة ثانية وتطلب منه فك السحر عن هذا المسحور، لأن الساحر أصلا لا يفك السحر عن المسحور إلا بسحر مثلي، فيكون هذا داخل في باب شنو؟ في باب النشرة المحرمة. لا هي الرقية، نعم أنت تذهب إذا كان هذا المكان يعني اشتهر بوجود الجن وحصلت وقائع، يعني بعض الناس رأى أشياء مخيفة وغلب على الظن أنها من الجن، يعني تذهب إلى هذا المكان وتقرأ فيه، تقرأ فيه سورة البقرة وتقرأ شيئا من القرآن، فهذا أقول هذا الأمر يعني مباح بل مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أو تعالى أخذ الله التفل المعروف ويقرأ، يعني يقرأ، ممكن يقرأ في يعني يقرأ في يديه ويتفل على جسمه أو على موضع العلم، أو إذا كان يستطيع أن يتفل على موضع الألم مباشرة، يعني يتفل على موضع الألم مباشرة إذا كان يستطيع. أما إذا كان موضع الألم بعيد ولا تصله يعني اليد، في هذه الحالة يعني يقرأ على اليد ثم يمسح. نعم القراءة على الماء وعلى الزيت هذه جائزة إن شاء الله، على الماء والزيت. أين ابن لا الحسن البصري يقول لا يحل السحر إلا ساحر، إلا ساحر. فهو لا يرى، لا لا لا لا يرى جواز النشرة المحرم. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من؟ كلام الحسن البصري، وهو الانتشار، إنه الناشر والمنتشر يتقربان إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. قال وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله. لكن ابن المسيب كأنه يميل، يعني كلامه محتمل، كأنه يرى جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله، كأنه يرى ذلك. وبعض العلم يعني تمسك بكلام سعيد بن المسيب على جواز حل السحر عن المسحور ولو بالسحر، ولو بسحر مثله. والله هي يعني غمس القرآن المكتوب في الماء الطاهر، غمس القرآن المكتوب في الماء الطاهر، ثم يشرب هذا الماء. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى جوازها، وأخذوا بعموم شنو؟ عموم التداوي بالقرآن، لأن قالوا القرآن شفاء. وبعض أهل العلم يقول هذه الكيفية وهذه الصفة لم تعهد عن السلف الصالح، لكن بعض أهل العلم المحققين كالإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن باز يرى جواز القراءة، يعني جواز غمس الآيات المكتوبة في الماء الطاهر ثم يشرب هذا الماء، هذا يعني جوزه الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. أما حرق القرآن فلا يجوز، يعني التداوي بحرق القرآن لا يجوز، لأن حرق القرآن يعني شنو؟ يعني إزالة القرآن، فيزول القرآن بذلك ولا يبقى أثر لهذا القرآن. أما إذا غمس، يعني القرآن آيات من القرآن غمست في الماء ثم يعني طيب ثم يعني تشرب، فهذا أظن أقرب، يعني أقرب إلى الجواز، والله تعالى تفضل. والله أنت يا شيخ، هؤلاء الذين يكتبون البخرات يكتبون المحايات في الغالب أنهم إما جهال أو أنهم من الدجالين، أو أنهم، فهؤلاء لا يذهب إليهم ولا يستفاد من هذه الوصفات. لكن أنت بنفسك يعني ممكن تكتب آيات من القرآن بمداد طاهر كما ذكر، ثم تغمس هذه الآيات في القرآن في الماء وتشرب هذا الماء. لكن أما أنك تذهب إلى شخص يعني يكتب لك، فهذا لا يجوز. لكن أنت إذا فعلت بنفسك فهذا جائز، وهذا هو الذي يعني أشار إليه المشايخ ممن يرى جواز ذلك، والله تعالى. لا هذا الأمر، أنت يعني كونك تذهب إلى شخص عنده التصوف من الصوفية، فمشايخ الصوفية الغالب عليهم إما الجهل أو السحر، إما إما إما إما أنه يعني قد يعني يعطيك هذا الماء يعني المرقي فيه، ويكون قد رقاه برقية شنو، ويكون قد رقى فيه رقية غير شرعية، فأنت تذهب إلى شنو، إلى راق موثوق في عقيدتي، تثق في منهجه وفي عقيدتي، فلا يعني فلا بأس. أما أنك تذهب إلى شخص أنت لا تثق في عقيدته ولا تثق يعني في دينه، فلا. والله هم أخذوا، هم يعني استأنثوا بكلام سعيد بن المسيب، وكذلك قالوا هذا من باب دفع الضرورة، من باب دفع الضرورة، والضرورات تبيح شنو؟ تبيح المحذورات. هذا ما استندوا عليه، هذا ما استندوا عليه. لكن قلنا يعني الضرورة يجوز دفعها بما يتيقن أنه يدفعه، إذا كنت متيقن أنه شنو؟ أنه يدفع. يعني شخص مثلا يعني جاع جوعا شديدا وخشي على نفسه من الموت، فلم يجد له إلا ميتة، فيجوز له أن يأكل من هذه الميتة بقدر ما يسد جوعه، بقدر ما يسد جوعه. أو شخص يعني أصابه العطش الشديد ولم يجد إلا الخمر، فيشرب من هذا الخمر بقدر شنو، بقدر ما يدفع عنه العطش. أو شخص أصابته قصة اللي هو يعني قصة في حلقي، ولم يجد أمامه إلا شنو، إلا الخمر، فيشرب من هذه الخمر بقدر ما تنزل به هذه القصة. أما الذهاب إلى السحرة من أجل حل السحر ويقول أنا مضطر إلى ذلك، فهذا الأمر يعني أمر متوهم، يعني هنا المصلحة متوهم وليست متيقنة، لأن قد يعني قد تذهب إلى هذا الساحر ولا يحصل المقصود. الله تعالى. طيب وين وصلنا في التعليق؟ عشان متأخرين إحنا عليه أشياء. السحر. طيب خلصنا وين خلصنا؟ باقي أدلة الباب. طيب ذكرنا أنواع السحر. طيب تمام، يعني قلنا باقي شرح أدلة الباب. طيب الدليل الأول، طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة الدليل الأول إن العيافة والطرق، أيوة حديث أي نعم، يعني عن قبيصة، بس اكتب قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق، الطرق ألف لام طاء راء قاف، والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت الجبتي، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، طيب قوله العيافة، قوله العيافة هي زجر الطير، هي زجر الطير أي تحريكه، هي زجر الطير أي تحريكه عند قصد السفر، عند قصد السفر أو الزواج أو نحوهما، والاستدلال بحركة الطير، والاستدلال بحركة الطير على المضي في الفعل أو تركه، والاستدلال بحركة الطير على المضي في الفعل أو تركه. وهذه هي الطيرة، وهذه الطيرة وستأتي في باب خاص، وهذه هي الطيرة وستأتي في باب خاص وهو الباب القادم إن شاء الله. طيب، قوله والطرق، الطرق قوله والطرق، هذا هو محل الشاهد من الحديث. قوله والطرق هذا هو محل الشاهد من الحديث، والطرق معناه الخط يخط بالأرض، والطرق معناه الخط يخط بالأرض، ثم يستدل به، ثم يستدل به على ما سيقع في المستقبل، وهو ما يعرف عندنا بالرمل، وهو ما يعرف عندنا بالرمل، الرمل أو الرمال، الرمل يعني نسبة إلى شنو؟ إلى الرمل، لأنه يضع الخط في الأرض، في الأرض التي فيها شنو؟ فيها رملة أو الربل. إحنا هنا نقول يعني يقول له الربل، لكن الصحيح الرمل، والله قريب منه برضه، قريب منه. وهو ما يعرف عندنا بالرمل، لكن هو خط، يعني خط يخط بالأرض. وهذا من أنواع السحر، وهذا من أنواع السحر، لكن الوضع يختلف شوية. طيب، لا يخطه على الأرض ثم ينظر إلى النجوم ويتكلم، ولا وبعضهم يعني لا ينظر، فقط يخط الخط، وهو طبعا مجرد حيلة، يخط الخط يعني هكذا، ثم يفكر ويقدر. وفي الغالب أنه يأتيه الشيطان ويلقي عليه يعني ما سيتكلم به. طيب، لأنه يتكهل للناس، والكهانة هي من جهة شنو؟ من جهة الشيطان. طيب، قوله والطيرة، والطيرة والطيرة هي التشاؤم بحركة الطيور، وستأتي في باب مستقل. طيب، قوله من الجبت، لا هي نفس العياف، هي نفسها، لكن الطيرة عم، الطيرة عم، الطيرة قد تكون بمرئي كما سيأتي، بمرئي أو بمسموع أو بحركة الطير، لكن العيافة معناها شنو؟ معناها زجر الطير، تحريك الطير هذه خاصة. فالعيافة نوع من الطيرة، والطيرة عم شنو؟ عم من العيافة، عم من العيافة. طيب نحن قلنا في العيافة شنو؟ لا في آخر شيء قلنا، وهي شنو؟ وهي من شنو؟ لا لا خليها وهي من الطيرة أحسن، أدق يعني، وهي من الطيرة بدل وهي الطيرة، تكون وهي من الطيرة هذا أدق، وهي من الطيرة لأنها نوع من أنواع الطيرة، وهي من الطيرة أو العياف، وهي من الطيرة. ما نقول وهي الطيرة لأن الطيرة عام، تكون بزجر الطير أو بالتشاؤم بالمرئيات والمسموعات والأمكنة والأزمنة كما سيأتي. طيب قوله من الجبت، من الجبت، قوله من الجبت، الجبت جاء عن عمر رضي الله عنه أنه السحر، أنه السحر. طيب الدليل الذي بعده، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن قلنا شنو أجبت شنو أنه سهل برضو، وجاء عن الحسن أنه رنة الشيطان أي صوته، وجاء عن الحسن أنه رنة الشيطان أي صوته، يعني في التفسير، يعني عن الحسن البصري أنه رنة الشيطان أي صوته، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. طيب الدليل الثاني، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طيب الشرح، رواه أبو داود إسناده صحيح. طيب قوله من اقتبس، أي من أخذ، أي من أخذ، قوله من اقتبس أي من أخذ، لأن الاقتباس معناه أخذ الشيء، وهو الاقتباس في اللغة العربية يعني تأخذ شيئا من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي أو من كلام عالم وتضمنه شنو في كلامك، هذا هو الاقتباس. طيب قوله شعبة من النجوم، أي علما من علم النجوم، أي علما من علم النجوم. وال والمراد بعلم النجوم هنا علم التأثير، علم التأثير، علم التأثير، وهو اعتقاد أن للنجوم، وهو اعتقاد أن للنجوم تأثيرا، أن للنجوم تأثيرا فيما يحدث في الكون، اعتقاد أن للنجوم تأثيرا فيما يحدث في الكون. طيب قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني أن علم النجوم هو داخل في السحر، هو داخل في السحر. هو داخل في السحر. طيب قوله زاد ما زاد، زاد ما زاد، أي بحسب أخذه لهذا العلم، أي بحسب أخذه من هذا العلم، أي بحسب أخذه من هذا العلم، فقد يأخذ منه كثيرا وقد يأخذ منه قليلا، بحسب أخذه من هذا العلم اللي هو علم النجوم، فقد يأخذ منه شنو؟ كثيرا، علما كثيرا، وقد يأخذ منه قليلا بحسب أخذه لهذا العلم، زاد ما زاد. ولذلك السحرة متفاوتون في أخذ هذا العلم اللي هو علم النجوم أو علم التنجيم، يقال له التنجيم، التنجيم، وهو كما سيأتي في باب خاص، باب ما جاء في التنجيم، هو على نوعين: علم التأثير وعلم التسير. علم التسير اللي هو علم، وهو علم، وهو تعلم منازل القمر، وهو ما يعرف الآن بالإرصاد الجوي، وهذا جاي. التسير، التسير اللي هو الاستدلال بحركة الرياح على هطول الأمطار وعلى دخول الفصول، وكذلك الاستدلال بالنجوم على معرفة الجهات، جهة الغرب وجهة الشرق وجهة القبلة، هذا علم التسير وهذا جائز. لكن علم التأثير، وهو اعتقاد أن للنجوم تأثيرا فيما يقع في الكون أو فيما يحدث في الكون، فهذا هو المحرم، وهذا هو الذي يعتمد عليه السحر. طيب التسير، التسير بالسين، علم التسير جائز، ولكن في يعني في خلاف، بعض العلم يعني منع حتى هذا العلم، وكما سيأتي يعني رخص فيه أحمد وإسحاق، رخص في تعلمه أحمد وإسحاق، وبعضهم منع منه. طيب الدليل الثالث قوله من عقد عقدة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة، أي نعم، عن أبي هريرة الحديث، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة، أين أثر عن أبي هريرة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه أو وكل إليه أو وكل إليه، المعنى واحد. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. طيب الشرح، طيب قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها، قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فقد أشرك. نحن الآن يعني نشرح في من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وقلنا ومن سحر فقد أشرك، وقع في الشرك. طيب قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا فيه صفة، هذا فيه صفة السحر، هذا فيه صفة، هذا فيه صفة، لا صفة من صفات السحر، هذا فيه صفة من صفات السحر، وهو السحر الذي يكون بالعقد ثم النفث فيها، وهو السحر الذي يكون بالعقد ثم النفث فيها، وهو السحر الذي يكون بالعقد، بالعقد ثم النفث فيها. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. الخيوط يعني الخيوط التي تعقد، خيوط تعقد وينفث فيها، يعني الساحر ينفث فيها من ريقه الخبيث، ريقه الخبيث قلنا المقترن بعمل بعمل الشيطان، لأنه يقرأ يعني هو يقرأ رقا شيطانية، يستغيث بالجن ويذكر أسماء الجن وكذا. طيب أي لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ، أنت يعني لا أقول لا تعلم الناس السحر، لا تعلم الناس السحر، إحنا ما نريد نعرف لا الله المستعان، لا له حقيقة، نعم هو حقيقة أنهم ينفثون على العقد، لكن ما يعني نحن ما نعرف هذه الطريقة. يعني أنت رأيتها عقد، رأيتها أي أثر من أثاري، أثر من أثار، نعم صح بارك الله. أي الساحر، لا من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لا المقصود الساحر طبعا، الساحر ثم نفث فيها فقد سحر، لكن أصلا السحر يكون بالعقد، السحر يكون بالعقد، أما الرقية الشرعية يعني الرقية الشرعية ليس فيها عقد، ما في رقية شرعية فيها شنو، فيها عقد، أنت تقرأ على المريض لكن لا تعقد شيئا ثم تقرأ فيه، لأن هذا فيه تشبه بالسحرة. طيب قوله ومن سحر فقد أشرك، قوله ومن سحر فقد أشرك، أي من فعل السحر فقد وقع في الشرك والكفر، أي من فعل السحر فقد وقع في الشرك والكفر، لأن تعلم السحر لا يكون إلا بعد الكفر، لأن تعلم السحر لا يكون إلا بعد الكفر، كما في قوله تعالى إلا بعد الكفر، كما في قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني أصلا الساحر لا يصير ساحرا إلا بعد أن يكفر، إلا بعد أن يكفر، وما يعلمان من أحد إلا بعد أن يكفر ويأخذ العهد مع الشيطان، يأخذ عهدا مع الشيطان أنه يكفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك الشيطان يعلمه السحر. طيب قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق بشيء غير الله تعالى، أي من تعلق بشيء، أي من تعلق بشيء غير الله تعالى، من تعلق بشيء غير الله تعالى فإن الله عز وجل يتخلى عنه، فإن الله عز وجل يتخلى عنه ويوكله إلى من تعلق به، ويوكله يعني يفوض أمره إلى من تعلق به، ويدخل في ذلك من يتعلق بالسحرة والدجالين والتمائم، ويدخل في ذلك من يتعلق بالسحرة والدجالين والتمائم والطيرة والخيوط والتمائم والطيرة والخيوط في شفاء المرض، في شفاء المرض. أو الوقاية من العين، شفاء المرض أو الوقاية من العين، يعني الذين يتعلقون بالخيوط، يعني يلبس خيطا أو ودعة أو يلبس تميمة. من تعلق شيئا أكل إليه، شيئا نكرا. طيب الدليل الخامس ولا كم؟ الرابع، فقد أشرك. لا لا لا حديث، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، هنا يعني تقدم هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب كم؟ السابع. الثامن، أيوة صح، في البداية. من تعلق شيئا وكل إليه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أين ما مفكر. لا، هو الوارد إن الرقى والتمائم والتولة شرك، نعم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، فقد أشرك لأنه تعلق بغير الله تبارك وتعالى. طيب وين وصلنا؟ قلنا الدليل كم؟ علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العطف، قال ألا هل أنبئكم ما العطف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم، ألا هل أنبئكم ما العطف، ما العضه، العطاء. ما ألف لام عين ضاد، والضاد ساكنة عليها سكون، هاء والهاء مضمومة، ما العطف؟ ألا هل أنبئكم ما العطف؟ هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. طيب، تفضل الشيخ. طيب، قوله العطف، العطف، قوله العطف، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة. العطف فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة، والعطف هو السحر، والعطف هو السحر. فدل ذلك، فدل ذلك على أن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس، وهي دي يعني جملة اعتراضية، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الوشاية والإفساد، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الوشاية والإفساد من السحر، على وجه الوشاية. الوشاية، الوشاية يعني شنو؟ أنك توشي بأخيك، يعني تنقل عنه كلاما ليس جيدا أو ليس طيبا، اللي هو النميمة. يعني يعني تنقل كلام، تنقل الكلام من فلان إلى فلان بغرض شنو؟ بغرض الإفساد. قلنا شنو؟ من السحر وشنو؟ والإفساد. من السحر، دي جملة اعتراضية طبعا، وهو نقل الكلام. يعني المقصود إنه النميمة أين التعريف ده يكون في جملة اعتراضية بين شرطتين، من السحر. ها ها، لا لا، الإفساد على على وجه الإفساد. والنميمة ليست من السحر الحقيقي، والنميمة ليست من السحر الحقيقي، وإنما هي من السحر اللغوي، وإنما هي من السحر اللغوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها من السحر لما يترتب عليها من التفريق، لما يترتب عليها من التفريق بين الأحبة، لما يترتب عليها من التفريق بين الأحبة، والذي يكون أيضا بالسحر، والذي يكون أيضا بالسحر، وهو ما يعرف بسحر الصرف أو التفريق. بل قال بعض أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم وما يعرف بسحر الصرف أو التفريق، بل قال بعض أهل العلم إن النمام يفسد في الساعة، إن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في شنو؟ في السنة. النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. ها؟ لا، الفتنة ليس المقصود بها النميمة، المقصود بها شنو؟ الشرك. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك، أشد يعني أعظم جرما من القتل. والنميمة مختلف، هل هي من الكبائر؟ العلم يعني اختلفوا في النميمة، هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان شنو؟ في كبير، بلى إنه لكبير. لكن المقصود بالفتنة هنا، والفتنة أكبر من القتل، المقصود بذلك شنو؟ الشرك. الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة يعني شرك أو يصيبهم عذاب أليم. المقصود بالفتنة ليست يعني ليس النميمة كما يقول بعض الناس، لا. طيب، ويفسد قلنا النمام في ساعة ما لا يفسده، والنمام لا أكتب. ومما يدل على أن النميمة ليست من السحر الحقيقي أن عقوبة النمام أي من أنها ليست من السحر الحقيقي، أن عقوبة النمام ليست كعقوبة شنو؟ الساحر. الساحر حده ضربه بالسيف، لكن هل النمام يقتل؟ ها؟ أين؟ أن عقوبة النمام ليست كعقوبة الساحر. الساحر عقوبته ضربه بالسيف، لكن هل النمام يقتل؟ هل يجوز قتله؟ ما يعني ما يجوز قتل النمام. ها؟ لا، هو يعذر، النمام يعذر، يعذر إما بالجلد أو بالسجن أو الغرامة، يعذر، لكن ليس له حد مقدر في الدنيا، ليس له حد مقدر، بخلاف الساحر فله حد مقدر وهو ضربه بالسيف قولا واحد. يعذر يعني الحاكم يعذره، والتعذير دون الحد، إما أن يجلد دون الحد، يعني لا يجلده 80 جلدة، ممكن يجلده 40 جلدة، 50، يعني دون الحد. أو يعذره بالغرامة، يأخذ منه مال، أو بشنو؟ أو بالسجن حتى ينزجر عن هذا الفعل المشي. طيب، الدليل الأخير قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولهما البخاري ومسلم، ولهما عن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر، بالله ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، ابن عمر، إن من البيان لسحرا. طيب، الشرح من البيان من للتبعيض، من البيان من للتبعيض، يعني بعض البيان ليس كل البيان، من للتبعيض. والبيان هو الفصاحة هو الفصاحة والبلاغة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إن من أنواع البيان ما يكون سحرا. إن من أنواع البيان ما يكون سحرا، لأن صاحب البلاغة والفصاحة قد يستميل الناس ببلاغته وفصاحته، يستميل الناس، يؤثر يعني في القلوب، في قلوب الناس، مثل الساحر. قد يستميل الناس بفصاحته وبلاغته فيقلب لهم الحق باطلا والباطل حقا، كما يفعل الساحر بقلب الحقائق فيرى المسحور الشيء على خلاف حقيقته كذلك يعني صاحب البلاغة والبيان قد يؤثر في الناس ببيانه وبلاغته، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، فيرى الناس شنو الحق باطلا والباطل حقا. كيف؟ لا لا، جيد هذا. هذا إن من البيان لسحرة، المقصود هنا البيان في الباطل، أو توظيف الفصاحة والبلاغة شنو في الدعوة إلى الباطل. أما إذا كان البيان وظف في الدعوة إلى الحق فهذا من البيان الممدوح، هذا من البيان الممدوح. يعني قوله إن من البيان لسحرة، المقصود بذلك البيان شنو؟ المذموم الذي يستعمل في الدعوة إلى الباطل. أما إذا استعمل البيان في الدعوة إلى الحق فهو من البيان المحمود، لأنه قال لسحرة، لأن السحر مذموم، في بعض يعني أنا سمعت شريط واحد يتكلم عن السحر الحلال، يقول السحر الحلال، وهذا من قلب الحقائق، هذا من قلب الحقائق، ما في سحر حلال، يعني السحر كله حرام ومذموم، السحر مذموم ومحرم، وهذا تلاعب بالألفاظ، يقول لك السحر الحلال، وتجد يعني يتكلم عن سحر المرأة شنو؟ المرأة لزوجها، يقول المرأة ممكن تسحر زوجها بأن تتزين له وتفعل وتفعل وتفعل، لكن يسمي هذا بالسحر الحلال، وهذا استحلال شنو؟ لما حرم الله جل وعلا، ما في سحر حلال. الله تعالى أعلم، صلى اللهم على النبي.